محاضرة جديدة من محاضرات قانون المرافعات المدنية والتجارية. كنا قد انتهينا في السابق من الحديث عن ما يتعلق بضمانات القضاء، سواء ما كان يتعلق بالضمانات التي يتمتع بها هؤلاء القضاة بالنسبة للسلطات الأخرى في الدولة، سواء السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، أو ما يتعلق بالضمانات التي يتمتع بها القضاة في مواجهة الخصوم. واتكلمنا بشكل واضح عن ما يتعلق بدعوى مخاصمة القضاة، وهذه الدعوى في الحقيقة هي دعوى استثنائية تتعلق بانعقاد المسؤولية المدنية للقضاة عن أعمالهم والأخطاء التي يمكن أن يرتكبوها أثناء القيام بأعمالهم. وكما نعلم جميعا أن هذه الدعوة تقوم على حالات محددة على سبيل الحصر، وهي ما يتعلق بما إذا قام القاضي أو عضو النيابة بغش أو تدليس أو غدر في عمله، كذلك ما يتعلق بالخطأ المهني الجسيم وهو الغلط الفاضح في قواعد القانون وفي تطبيق القانون، كذلك ما يتعلق بإنكار العدالة ورفض القاضي صراحة أو ضمنا الفصل في الدعوة أو تأخير الفصل فيها رغم صلاحياتها للفصل فيها، أو أن يرفض أو يتأخر في البت في إصدار الأمر على عريضة. فأي رفض صريح أو ضمني تنعقد به المسؤولية المدنية وترفع دعوى المخاصمة في مواجهة القاضي. وهناك أحوال أخرى قد ينص عليها القانون، مثل نص المادة 175 من قانون المرافعات المتعلقة بإذا أبطل الحكم لعدم إيداع مسوداته المشتملة على أسبابه الموقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق به، وكان القاضي هو الذي تسبب في هذا البطلان، فإنه ملزم بالتعويضات. واتكلمنا عن أن هناك إجراءات خاصة لدعوى المخاصمة، وهي تمر بمرحلتين: مرحلة قبول الدعوة ومرحلة النظر في موضوع الدعوة. الضمانات التي تحمي القضاة من التأثر بعواطفهم ومصالحهم. الحقيقة أنه المشرع حاظر على القاضي أن يمارس التجارة أو أي وظيفة أو القيام بعمل لا يتفق مع استقلال القضاء أو الترشيح للمجالس النيابية، وكذلك يمنع عليه الاشتغال بالسياسة أو الترشح لانتخابات الهيئات التشريعية إلا بعد تقديم الاستقالة. كذلك لا يجوز للقاضي أن يترافع عن أحد الخصوم إلا إذا كان الخصم هو أحد من يمثلهم القاضي قانونا، مثل إذا كان القاضي ولي على القاصر، أو أن يكون الخصم هو زوجة القاضي أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الثانية. كذلك لا يجوز للقاضي أن يشتري باسمه أو باسم مستعار الحق المتنازع عليه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشر عمله في دائرتها. وبالإضافة إلى هذه المحظورات التي جاء بها المشرع في كحماية للقاضي من أن يتأثر بمصالحه وبعواطفه، هناك في هذا الإطار حزمة من الحالات التي تؤدي إلى التشكك في حيدة القاضي وحياده، وتمس الصلاحية الشخصية للقيام بالعمل القضائي أو العمل الإجرائي. وهنا احنا بنقسم هذه الأسباب كما قسمها المشرع إلى أحوال بتكون فيها عدم الصلاحية الشخصية لنظر الدعوة من قبل على في مواجهة القاضي، عدم صلاحية حتمية ومطلقة، وهناك عدم صلاحية نسبية في هذا الإطار. الحالات الأولى بنسميها حالات عدم الصلاحية، والحالات الثانية بنسميها حالات رد القاضي. فيما يتعلق بأحوال عدم صلاحية القاضي، أكثر من حالة نصت عليها المواد 146 من قانون المرافعات وبعض النصوص الأخرى في قانون المرافعات أيضا، المادة 165 و498 والمادة 75 من قانون السلطة القضائية. وهذه الحالات تشكل قيد على القاضي ولا يجوز له نظر الدعوة، يجب عليه أن يتنحى إذا ما توفرت إحدى هذه الأسباب، ولا يجوز تصحيح هذا البطلان، ولا يجوز أن يتفق الخصوم على تصحيح هذا البطلان. وهذه الحالات حددها المشرع على سبيل الحصر. الحالة الأولى إذا كان القاضي قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة. الحالة الثانية تتعلق بوجود صلة قرابة أو مصهرة إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية بين القضاة في الدائرة الواحدة أو بين القاضي وممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة، صلة القرابة أو المصهرة. كذلك الحالة الثالثة إذا كان القاضي وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونا وراثته له. الحالة الرابعة إذا كان للقاضي صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوة. الحالة الخامسة إذا كان للقاضي أو لزوجاته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوة القائمة. وهذه الحالة بالمناسبة هي حالة بشكل أو بآخر عمومية، لأنها ارتكنت على مصطلح المصلحة، وهنا المصلحة بمعنى جلب المنفعة أو دفع الضرر، وهذه المصلحة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي هذه ممكن أن نطلق عليها الحالة العامة في حالات عدم الصلاحية. إذا كان للقاضي، ليس القاضي فقط وإنما لزوجاته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوة القائمة، يصبح القاضي غير صالح نظر الدعوة. الحالة السادسة إذا رفع القاضي دعوى تعويض على الخصم الذي طلب رده. الحالة السابعة إذا حكم بجواز قبول مخاصمة القاضي الذي ينظر الدعوى. الحالة الثامنة إذا كان للقاضي أو لزوجاته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجاته. الحالة التاسعة والأخيرة إذا كان القاضي قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوة أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظر الدعوة قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها. أي هذه الحالات كلها يعني بيحاول المشرع من خلالها أن يتجنب ما يسمى بالعقيدة المسبقة للقاضي، بحيث أنه هو يعني مجرد ومتجرد عند نظر الدعوة من أي وجهة نظر سابقة، وبالتالي يصلح نظر الدعوة إذا خلى ذهنه من معلومات خاصة أو وجهة نظر خاصة أدلى بها سابقا بأي كيفية من الكيفيات التي نص عليها المشرع في هذه الحالة، سواء أفتى فيها أو ترافع عن أحد الخصوم فيها أو كتب فيها أو كان شاهدا أو كان قاضيا أو كان محكما أو كان خبيرا. كل هذه الحالات بتؤدي إلى عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوة. بالإضافة إلى حالات عدم الصلاحية، هناك حالات رد القاضي، وهي حالات أقل حدة من حالات عدم الصلاحية، نص عليها المادة 48 من قانون المرافعات. وهذه الحالات قد نص عليها المشرع على سبيل الحصر. وهنا في هذا الإطار أكثر من حالة. الحالة الأولى إذا كان للقاضي أو زوجته دعوة ممثلة للدعوة التي ينظرها. الحالة الثانية إذا جدت للقاضي أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم بعد قيام الدعوة المطروحة على القاضي. الحالة الثالثة إذا كان لمطلقة القاضي التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوة أو مع زوجته. الحالة الرابعة وهي تشمل عدة صور تعكس وجود علاقة شخصية بين القاضي والخصوم، لكنها أقل حدة من العلاقة الشخصية المباشرة، وتشمل الحال الـ الـ الـ يعني لا تصل إلى فكرة المصلحة، وإنما هناك علاقة شخصية تشمل عدة حالات. الحالة الأولى إذا كان أحد الخصوم خادما للقاضي. الحالة الثانية اعتياد المؤاكلة أو المساكنة. الصورة الثالثة قبول الهدايا قبل رفع الدعوة أو بعد رفع الدعوة. الحالة الخامسة كل حالة يكون دي حالة جديدة، كل حالة يكون فيها بين القاضي وأحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. هذه هي الحالات التي أتى بها المشرع كأسباب لرد القاضي. طبعا هنا في هذا الإطار المشرع أوضح المحكمة المختصة بنظر الدعوة، وهي المحكمة الدرجة الثانية في هذا الإطار بالنسبة للمحكمة التي يتبعها القاضي. إذا كان القاضي أحد قضاة المحكمة الجزئية والابتدائية، فتكون المحكمة إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تدخل المحكمة الابتدائية في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف. إذا كان قاضي بمحكمة النقض، فتختص بذلك دائرة أخرى غير الدائرة التي يكون مطلوب رده عضوا فيها، وبالتالي أصبح التقاضي في خصومة الرد على درجة واحدة في كل الأحوال. طبعا في هذا الإطار المشرع أوجب أن يقدم طلب برد القاضي، وبالتالي هنا هذه الإجراءات تتطلب أن يكون هناك طلب من قبل صاحب المصلحة والصفة، أي أن يكون خصما في الدعوة التي ينظرها القاضي، ويطلب من القاضي يطلب من المحكمة المختصة أن تبعد القاضي عن نظر الدعوة. والمشرح هنا حدد هذه الإجراءات بالتفصيل، وأوجب أنه يتم تقديم الطلب في هذا الإطار قبل تقديم أي دفع أو دفاع، وإلا سقط الحق في هذا الطلب، أي قبل التعرض لموضوع النزاع، أي أن ذلك يجب أن يكون في بداية نظر النزاع ولا يتأخر عن ذلك، وإذا تأخر فإنه يسقط حقه في تقديم مثل هذا الطلب. طبعا يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بهذه الأسباب إلا بعد مضي تلك المواعيد. يترتب على تقديم طلب الرد وقف الخصومة الأصلية بقوة القانون، وهذا أثر يعني يترتب بقوة القانون في هذه الحالة. وهكذا نكون انتهينا من الحديث عن القاضي وضماناته في هذا الإطار، ونكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، ونعاود الحديث عن النيابة العامة وباقي موضوعات المنهج في المحاضرة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.